بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الخميس العاشر من شهر ربيع الأول من عام 1444 من الهجرة، نجتمع في هذا المقام الكريم وبين أيدينا كتاب من كتب التفسير، وهو مختصر تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا المختصر هو اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والمسمى بعمدة التفسير. قرأنا في هذا التفسير في مواضع من هذا التفسير، وأيضا في جلسات ومجالس متعددة. والآن نواصل، وبين أيدينا هي سورة سبح أو سورة الأعلى. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة سبح، وهي مكية، أي أنها نزلت مكة. ثم قال: والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازم قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ولعله سعد بن أبي وقاص. ثم جاء عمر في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرئت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. هذا الحديث رواه البخاري، وهو يدل على ماذا؟ يدل على ما كما قال ابن كثير، يدل على أن سورة الأعلى أو سورة سبح قد نزلت مبكرة، ونزلت في مكة، وأنها نقلت من مكة إلى المدينة، فنقلها الصحابة وقرأوها وعلموها أهل المدينة. وهذا يدل على أن ابن كثير رحمه الله له عناية بالمكي والمدني. طيب، يقول أيضا: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهذا أيضا فيه الدلالة على أن هذه السور تستحب قراءتها في صلاة العشاء، وهي من أواسط المفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى أن يقرأ بهذه السور. قال: وروى الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. يقول: وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. وهذا يدل على أن من السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بسبح في الركعة الأولى وفي الغاشية في الركعة الثانية، وكذلك في العيدين. وإن وافق يوم العيد يوم جمعة فله أن يقرأ، يعني يقرأ في الصلاتين بهما. يقول: وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. زالت عائشة والمعوذتين، يعني مع قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة. وهكذا روى هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمر بن الحصين وعلي بن أبي طالب. ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم. إذن ابن كثير رحمه الله له عناية في أن يقدم قبل الدخول على السورة ما جاء في فضائل السورة، فهو ذكر أولا أن سورة تسبح مكية وأنها نقلت إلى المدينة، وأن تشرع قراءتها في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة وكذلك في صلاة العشاء كما في حديث معاذ. وجاء أيضا في فضلها مما سمعناه أن سورة تسبح تقرأ في صلاة الوتر الشفع والوتر، فإن المصلي في صلاة الليل يصلي ما شاء في ليله، وإن صلى يعني 8 ركعات ثم شفع بسبح وقل يا أيها الكافرون ثم أوتر بقل هو الله أحد أو بقل هو الله أحد مع المعوذتين فهذا مشروع، وإن زاد فإن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا يدل على أن سورة تسبح تقرأ في هذا الموضع. طيب، بعد ذلك ينتقل ابن كثير رحمه الله إلى تفسير السورة، فيأخذ مجموعة من الآيات، أخذ من الآية الأولى إلى الآية الثانية إلى الآية 13. طيب، يقول رحمه الله لما أخذ المقطع الأول قال: عن عبد خير قال: سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. وروى ابن جرير أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول: سبحانك وبلى، سبحانك وبلى. طيب، هذا يدل على أي شيء؟ هذه الآثار التي ذكرها المؤلف ذكرها في تفسير سورة سبح، في تفسير الآية الأولى سبح اسم ربك الأعلى، بأن هذه الآية إذا قرأ الإنسان له أن يقول سبحان ربي الأعلى، له أن يقول سبحان ربي الأعلى. والمؤلف رحمه الله لم يفسر سبح اسم ربك الأعلى، ونحن نقول إن سبح فعل أمر، والماضي سبح، والمضارع يسبح، وكلها وردت في القرآن، والمصدر سبحان، كلها وردت في القرآن، كلها جاءت. والتسبيح والتنزيه والتقديس والتعظيم بأن تسبح الله سبحانه وتعالى، بأن تنزهه عن صفات النقص وتعظمه بصفات الكمال. سبح اسم ربك الأعلى، كيف يسبح اسم ربه؟ قيل أنه المعنى أنه يسبح يعظم الله ويعظمه بأسمائه الحسنى. والأعلى هنا هل هي صفة لله للرب أو صفة للإسم؟ يعني سبح اسم ربك الأعلى الإسم الأعلى، أو اسم ربك ربك الأعلى، يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. والمتبادر أن الأعلى صفة، صفة للرب، كما قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك، أو قال سبحانه وتعالى، أو جاء يعني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم أي الرب العظيم، هذا أقرب ما يقال. طيب، قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. إذن عرفنا أن خلق غير سوى، فالله سبحانه وتعالى خلق وأوجد الخلق، أوجد الخلق وخلقهم من العدم، ثم لما خلقهم خلقهم في صورة حسنة، فقوله سوى يعني خلقها في صورة وفي هيئة حسنة. طيب، قال: وقوله والذي قدر فهدى. قال مجاهد: هدى، قدر فهدى، هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله حتى نعرف طريقته أنه لما جاء عند هذه الآية الذي خلق الذي قدر فهدى شرحها نقلا عن ما جاء عن مجاهد: هدى الإنسان وهدى الأنعام، ثم استدل بآية أخرى تفسر وتوضح هذه الهداية. طيب، قدر، قال أي قدر قدرا، وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. استدل ابن كثير بهذا الحديث على أي شيء؟ على أن قوله الذي قدر أن الله قدر المقادير كلها قبل خلق السماوات والأرض. طيب، والذي أخرج المرعى، كل هذه ترجع إلى الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى، من هو الأعلى؟ من هو الله؟ من هو ربك الذي الأعلى؟ أعطني صفاته، وأعطني شيئا يدل عليه ونعرفه. قال: ربك الأعلى هو الذي خلق الخليقة وسواها، وهو الذي قدر المقادير وهدى الخلق لما قدره لما خلقهم. والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى. قوله هو الذي أخرج المرأة من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله غثاء أحوى، أي هذا المرعى الذي أخرجه الله بعد إنزال المطر وإنبات الزرع، هذا الزرع الذي لونه يعني الذي خرج بألوان زاهية وبطعوم مختلفة وبأشكال متنوعة، هذا الذي أخرجه سبحانه وتعالى جعله غثاء أحوى. قال ابن عباس: أي هشيما متغيرا متكسرا. وعن مجاهد وقتادة وابن زيد ونحوه، يعني الذي أخرج المرعى بهذه الصورة الجميلة وبلحظة أصبح هشيما متكسرا متفتتا، جعله غثاء أحوى، وأحوى يعني أسود. هذا القول مروي عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين. وهناك رأي آخر لم يذكره ابن كثير ولكن ذكره بعض المفسرين، أن الآية فيها تقديم وتأخير: الذي أخرج المرعى فجعله أحوى، يعني أخرج المرعى، لا، الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، يعني أخرج المرعى أحوى يعني أسود، يعني معنى أسود يعني شديد الخضرة، يميل إلى السواد لجماله وحسنه وبهائه. ثم بعد ذلك جعله غثاء، فتكون غثاء هنا متكسرا متهشما، وأحوى معناه لونه يميل إلى السواد. هذا على الرأي الثاني. أما الرأي الأول الذي ذكر ابن كثير فإن معنى أحوى أي قد اسود فتكسر ومات، وليس في الآية تقديم ولا تأخير، وهذا أولى لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الصفات والأفعال وما يعني ما يذكره الله سبحانه وتعالى من أفعاله، أنه هو الذي خلق الخلق وسوى الخلق وقدر المقادير وهدى من شاء من عباده وأخرج المرعى فجعله، كل هذه الأفعال التي يفعلها الله تدل على انفراده بالخلق. قال بعدها: سنقرئك يا محمد القرآن فلا تنسى، فلا تنسى. وهذا إخبار من الله بأنه أنزل القرآن على محمد وقرأه عليه وأنه خب وأنه لن ينساه. قالوا هذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها لا ينساها أبدا. فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله. قال وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله، يعني قد ينسى ولكنه الأصل أنه لا ينسى، لكن قد يطرأ عليه لأن الله قال إلا ما شاء الله. فكلمة لا تنسى هنا اللام نافية، والفعل المعتل الآخر مثبت بعلته، فلأن اللام نافية. قال ابن جرير قال ابن كثير رحمه الله وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، أي أنه أمر، يعني لا تنسى، أو نقول نهي لا تنسى. وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، إلا ما شاء الله يعني مما ننسيك إياه وننسخه، أما أنت فلا تنسى ما نقرئك، إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. لكن هذه القراءة إذا قلنا إنها طلب وأنه نهي، فإن لغة العرب أن النهي يجزم، ويجزم إذا كان الفعل معتل الآخر معتل الآخر فإنه بحذف، فيقول فلا تنس، لكن المثبت المصحف بالرسم تنسى تنسى. ولذلك حملها على كونها نافية أرجح لعلة الرسم. طيب قال إنه يعلم الجهر وما يخفى، الذي أقرأك القرآن وقال لك إلا ما شاء الله هو الذي يعلم الجهر من الكلام وما يخفى، يعني يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، فلا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله ونيسرك لليسرى، نسهل عليك أفعال الخير وأقواله. يسرك اليسرى أي يسرك لطريق الخير وطريق الهداية والطريق اليسير، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا وجاج فيه ولا حرج ولا عسر. كلام جميل. قال بعدها فذكر، لما بين له أن شريعته سهلة وأن القرآن مصدره وأنه رجوعه إلى القرآن وأن منهجه القرآن وأن الله سييسر له شريعته، قال فذكر، أي أدعو إلى سبيل ربك وادعو الناس إلى الخير، ذكرهم ذكرهم بالقرآن وذكرهم بالدعوة إلى الله. قال ذكر حتى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، إن شرطية، إن نفعت الذكرى ذكر، إن لم تنفع فلا تذكر. يقول أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم. قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن الآية هنا المؤلف يقول فذكر حيث تنفع الذكرى، يعني إذا كان المكان مكان تنتفع الذكرى فيه وينتفع أهلها فذكر، إذا كان الشيء هنا المكان غير نافع فإنك لا تذكر. وهذه الآية مقيدة، وجاءت آيات مطلقة مثل فذكر إنما أنت مذكر ونحوها، فنحمل المطلق على المقيد فقول نقول ذكر أيها المذكر إن علمت أن ذكراك تنفع وأن الناس يستفيدون منها فذكر. قوله سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه، من قلبه يخشى الله، أي الذي قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، أي يقول المنتفع بالذكرى التي تذكر بها الناس هو الذي يخشى الله، الذي يخشى الله ويخافه هو الذي ينتفع، أما الذي لا يخشى ولا يخاف سيتجنبها وهو الأشقى، سيتجنب الذكر ولن ينتفع. وإذا لم ينتفع بهذه الذكرى وسيبقى على شقاوته فالنتيجة أنه يصلى النار الكبرى التي وعدها الله، وعدها الله الذين كفروا. ثم إذا ألقي في النار فلا حياة ولا موت، لا استقرار في حياة ولا هلاك ينتهي أمره، فهو في عذاب. قال المؤلف رحمه الله: أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب. يعني يقول هذه الحياة ما تنفع تضره، وأنواع النكال. قال: روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال فينبتون في نهر الحياء، في نهر الحياء. هؤلاء هم قد يقال الله أعلم أنهم ممن يدخلون النار من أهل التوحيد فيعذبون بها. قال: أو نهر الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبت الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء. قال: فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، يعني أنه لا يعرف مثل هذه الأشياء التي تغيب عنه، الله أعلم. لأن أهل البادية ما يعرفون الزروع والثمار ونحوها. قال: وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إمادة حتى يصيروا فحما، ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة، فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد قال الله إخبارا عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. كأن ابن كثير رحمه الله يأتي بهذه الآيات، لماذا يأتي بها؟ استدلالا على معنى لا يموت فيها ولا يحيا. طيب، في ختام السورة يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، أي تزكى يعني طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. شوف، لاحظ أن ابن كثير يفسر الآية أو يفسر كلمة تزكى أنها تطهير النفس من الأخلاق السيئة وتطهيرها بالطاعة، بالطاعة. فالتزكية هنا التزكية من الشرك والكفر ومن الأخلاق الرذيلة، وهذا هو الأولى. طيب، قال: وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها، يعني ذكر اسم الله وأكثر من ذكره وتوحيده وأقام الصلاة التي هي عمود الدين وهي التي قائمة على التوحيد في أوقاتها، ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثال لشرعه. وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك الصلوات الخمس فصلى. واختاره ابن جرير. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الأصل أن قوله فصلى على عمومها، تدخل الصلوات الخمس وغير الصلوات الخمس، فكل صلاة أمر الله بأدائها تدخل في ذلك. وتفسير ابن عباس أن المراد سورة الخمس تفسير مقبول صحيح، واستنباط عمر بن عبد العزيز من هذه الآية صلاة العيد وصدقة الفطر أيضا استنباط دقيق، لكن يعني قد يشوش عليه أن السورة مكية وزكاة الفطر وصلاة العيد لم تشرع إلا بالمدينة فهذا هو الإشكال. قال يعني قال قتادة في هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكى اسم ربه صلى، قال زكى ماله وأرضى خالقه، كل هذه المعاني صحيحة. ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على أو نعم تبدونها أو تبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم، ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم. والآخرة خير وأبقى، ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنيئة فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. روى الإمام أحمد عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له، يعني لا يبقى الدار ولا المال، ولها يجمع من لا عقل له. وروى ابن جرير عن عرفجة الثقفي قال استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى فلما بلغ، يعني طلبت منها أن يقرأ علي، فلما بلغ بل تؤثرون حياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا على الآخرة لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها ورويت وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهذا منه على وجه التواضع والحظر رضي الله عنه، وإلا هو للمسارعين طلب الآخرة. أو هو أخبار عن الجنس، يعني جنس الناس من حيث هو والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى، تفرد به أحمد. قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس أو روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى، ثم قال لا نعلم. أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا، أي أن هذا الكلام في الصحف الأولى هي صحف إبراهيم عليه السلام وصحف موسى عليه السلام. قال وحديثا آخر أورده قبل هذا روى النسائي عن ابن عباس قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت وإبراهيم الذي وفى في النجم قال وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم وموسى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الآيات إلى آخرهن. وقال أبو العالية قصة هذه السورة في الصحف الأولى. واختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح، يعني من قوله قد أفلح إلى آخر السورة. ثم قال إن هذا أي مضمون هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال ابن كثير وهذا اختيار حسن قوي، وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه والله أعلم. وبهذا تنتهي السورة من حيث يعني قرأنا آياتها من كتاب مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر. وكما شاهدنا أن ابن كثير رحمه الله أعطى السورة حقها في تفسيرها من حيث الأحاديث والآيات وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، فرحمه الله رحمة واسعة. إلى أن نلقاكم بإذن الله في لقاء قادم، أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.